صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول المبحث الذي تطرقنا إليه، وهو المحرمات من النساء في النكاح. وما زال الكلام موصولا أيضا حول قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بضرب عنقه وتخميس ماله. وقلنا أن هذه شبهة عقيمة يستدل بها أهل التكفير على ثبوت الاستحلال بعمل الجوارح، وهذا خطأ محض، بل استحلال لا يثبت إلا بالقلب وبلسان المقال. أرجو أن يعني هذا الأمر يؤخذ مأخذ الجد. الاستحلال ضابطه كما قال شيخ الإسلام هو أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه فهو حلال، ده الضابط الاستحلال. طيب كيف نعرف أن القلب مستحل أو أن الشخص مستحل؟ بلسان المقال، يعني يتلفظ بلسانه ويقول أنا أعتقد أن الربا الذي حرمه الله ورسوله حلال، هذا كافر ولو لم يتعامل بالربا قط. فقصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه ليست من هذا القبيل، وتكلمنا قبل ذلك عن الإقرار والاعتراف وفرقنا بينه وبين الجحود، ثم تكلمنا عن الالتزام الذي يقابله الامتناع، ومعنى الامتناع أن يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب، بمعنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فالممتنع يقول أنا لا أدخل في هذا الخطاب وهذا كفر أكبر، صح كده؟ ومن هذا القبيل واقعة الرجل الذي نكح امرأة أبي، ومن هذا القبيل واقعة الرجل الذي نكح امرأة أبي، وكذلك الطائفة الممتنعة عن الزكاة فليست المسألة مسألة تكفير بالعمل، أو إن فعلهم دل على الاستحلال. المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فعلهم دل على استحلاله، ليست من هذا الباب، إنما هي من باب الامتناع. تاني، ليست المسألة مسألة تكفير بالعمل. يعني إيه؟ يعني هذا الذي فعله الرجل ليس كفرا، العمل في حد ذاته ليس كفر على قول، لأن مسألة كفر هذا الرجل بقولين اثنين، امتناع والأمر الثاني استحلال. وحتى لا يشكل عليك الأمر، أمليت عليكم قبل ذلك أن من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في التكفير بما يكون، يعني احنا عندنا كفر وإيمان، طب التكفير بما يكون الكفر، يعني يكفر المسلم بأي شيء، كنا بثلاثة، يكفر بالقول المجرد، ويكفر بالفعل المجرد، ويكفر بعمل القلب. ومن قال أن التكفير إلا بالقلب فقط هذا من المرجئة، يكفر بالقول فقط كأن يسب الله عز وجل. وأيضا برضو فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، لا يلزم أن يكون القول كفر أن يكون كل ما قال به كافر، لا يلزم، بل لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالقول المجرد، ويكون بالفعل المجرد، ويكون بالقلب، ولا تلازم بين الثلاثة. يعني يكفر بلسانه، وممكن يعمل بجوارحه طاعات، ويمكن أن يكون في قلبه إيمان، ولكن ما فعله بلسانه كفر إن مات على ذلك مصرا عليه مخلد في النار. فهذا الذي فعله الرجل بعض أهل العلم قال إن هذا ليس دليل على أن هذا العمل كفر أو فعله كفر، بل هو دليل على أنه ممتنع، والامتناع الامتناع من قبول أي أمر شرعي ينافي لا إله إلا الله. شكل الإسلام بيعجب كل العجب ممن يقول بأن لا إله إلا الله تنفع مجردة دون القول بشروطها. ما قال بذلك أحد، كل أهل العلم من ألفهم من أولهم إلى آخرهم قالوا إن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بشروط، طالما عنده القدرة والاستطاعة والوقت أن يأتي بهذه الشروط وهو يعلم بها ولم يأتي بها لا تنفعه حتى لو في أمر واحد. فمن جملة شروط لا إله إلا الانقياد والقبول، أن ينقاد ويقبل كل ما اقتضته لا إله إلا الله. هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه من قاد ما قبل فصار ممتنعا فكفر من هذا الباب، باب الامتناع. اكتب عندك. قال الشوكاني: ولا بد من حمل الحديث. قال الشوكاني: ولا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل يا شيخ، على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله لما تزوج بامرأة أبيه. عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر. قال الإمام أحمد: نرى والله أعلم، ده كلام الإمام أحمد، نرى والله أعلم أن ذلك من الرجل كان على الاستحلال، كان على الاستحلال حتى تتفق النصوص والإجماعات. لا بد أن يحمل الحديث، لا بد أن يحمل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن الرجل يستحل ذلك في قرارة قلبه. انتهى كلام الإمام أحمد من أول السطر، وركزوا في كلمتين اللي جايين دول سيتضح الأمر أكثر مما هو عليه. من أول السطر: الإجماع منعقد بين أهل العلم على عدم تكفير من زنى بامرأة أبيه ولو تكرر الزنا. الإجماع منعقد بين أهل العلم على عدم تكفير من زنى بامرأة أبيه ولو تكرر الزنا، دي ما فيش فيها نزاع. وبنقول أهل العلم، طبعا الخوارج خارجين عن هذه المسألة، ليس لهم اعتبار لا في الماضي ولا في الحاضر. وعليه لو كان كفر من تزوج امرأة أبيه لو كان كفر من تزوج امرأة أبي لمجرد استباحته فرجها استباحة عملية، لو كان كفر من تزوج امرأة أبي لمجرد استباحته فرجها استباحة عملية من دون استحلال قلبي، لو كان كفر من تزوج امرأة أبي لمجرد استباحته فرجها استباحة عملية من دون استحلال قلبي لكفروا من زنى بامرأة أبي. فلما لم يكفروا من زنى بامرأة أبيه، فلما لم يكفروا من زنى بامرأة أبيه دل على أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الجاهلية، دل على أن الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الجاهلية. واضح يا اخوانا كده؟ مفهوم يا شيخ؟ تفضل يا اخي. ده مجرد أن يفعل الذنب. ليه؟ لما كفر الخوارج كل من فعل الذنب؟ لأن عندهم أصل مختل، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يعني الخوارج اتفقوا مع أهل السنة على أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، ولكنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وده الخلل. وبناء على ذلك الإيمان جزء لا يتجزأ، فإذا خرج منه البعض خرج الكل، ومن أجل هذا كفروا كل من فعل معصية. واخد بالك؟ طب المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا إن أدخلنا العمل في الإيمان تعارضت علينا نصوص الوعيد، فأخرجوا العمل من الإيمان. وكلا الطائفتين على ضلال، فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. أي وزير؟ لا، ده هي الفوارق كثيرة، وما ذكرناه بعض الفوارق. إن الخوارج اتفقوا مع أهل السنة أن العمل من الإيمان، يعني داخل في الإيمان ليس خارج عنه، ولكنهم اختلفوا وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن شئت قل لا يتبعض. وبناء على ذلك قالوا الإيمان جزء واحد، فإذا فعل المسلم معصية أو ترك واجبا كفر. ده كلام الخوارج. أهل السنة والجماعة على العكس، قالوا إذا فعل معصية لم تستوجب الكفر أو ترك واجبا لم يدل الدليل الشرعي على أنه كفر، مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته. ده بالنسبة لأهل السنة. طب المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد كأحاديث الشفاعة وغيرها، وقالوا، والمرجئة اتفقوا مع الخوارج على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فلما نظروا إلى نصوص الوعد وقالوا طيب والإيمان لا يزيد وينقص، فلو أدخلنا العمل في الإيمان للزمنا قول الخوارج، فأخرجوا العمل من الإيمان. وكلا الطائفتين كما قلت على ضلال. أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل. يزيد وينقص، ومن فعل معصية لم يدل الدليل الشرعي على كفر من فعلها مسلم عاصم، خرج من الإيمان المطلق وما زال في مطلق الإيمان. أضح المعنى دي؟ تفضل. نعم، الامتناع كما قلنا إن هو ينظر إلى الحكم الشرعي ويقول لا أقبل هذا الحكم، هذا رد. أما الاستحلال كما قلنا يعتقد أن هذا الفعل هي حلال الذي حرمه الله عز وجل وأجمع المسلمون على تحريمه. نعم. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد وينقص. طيب، ذكرنا كم نوع من المحرمات دلوقتي يا مرشد؟ طيب، يبقى بناء على ذلك يا أخوان، من جملة المحرمات بالمصاهرة امرأة الأب وامرأة الابن. وقلنا أن الإجماع منعقد على مجرد العقد، يعني لو أنك عقدت على امرأة تحرم على ابنك مجرد العقد، حتى لو طلقتها أو مت عنها. وكذلك ابنك إذا عقد على امرأة ثم طلقها أو مات عنها أصبحت من محارمك على التأبيد. يبقى بناء على ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، نكحون بمعنى إيه؟ عقد، بمعنى عقد. وكلمة إلا ما قد سلف يعني ما كنتم تفعلونه قبل التشريع فالله سبحانه وتعالى يعفو عنه. وكذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل أبنائكم حليلة الابن أي عقد عليها الابن. فإذا عقد الابن أو الأب على امرأة يحرم على كل واحد منهما أن يتزوجها، سواء طلقها الأب أو الابن أو مات عنها الأب أو الابن. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي نعم مجرد العقد. نعم، هذا الذي ذكرته. أنا قلت حاجة كده، لحظة واحدة يا شيخ سيد، لحظة واحدة. أنا قلت الإجماع منعقد على أن الرجل إذا عقد على امرأة يحرم على ابنه أن يتزوجها ويحرم على أبيه أن يتزوجها. كلام واضح خالص، الإجماع منعقد على العقد فقط، أما الدخول سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. طيب، كأن أمليت عليكم نكح، تأتي بمعنى نكح، مش النكاح، نكح الفعل، تأتي بمعنى عقد وتأتي بمعنى وطأ. أمليت عليكم هذا، أمليت عليكم له كلام الزجاج. وقلنا إذا قالوا نكح الرجل امرأة أي عقد عليه. طيب، نكح الرجل زوجه أي وطأه. فإذا نظرنا إلى الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لو قال ما نكح آباؤكم من الزوجات كان الكلام ضعيف، ولكن من النساء يبقى امرأة أجنبية، يبقى نكح الرجل المرأة أي عقد عليه. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ تفضل يا شيخ سيد. نعم نعم، العقد فقط. أما الدخول سيأتي في بنت الزوجة وأم الزوجة بعد قليل. تفضل يا شيخ رحمن. سألت إيه؟ تكفير. ماشي، تفضل. التكفير عند أهل السنة يكون بالفعل المجرد والقول المجرد أو بالقلب. نعم. ولا تلزم بين الفعل. نعم. هل يبقى الفعل على المكلف المعين يرفض وجود إقامة حجة؟ لا، احنا قلنا لا، لحظة، احنا بنقول القول المجرد يكفر، كأن يسب الله، دي قضايا منتهية. أو يسب الرسول أو يسب الدين أو يستهزئ بالشريعة. دي كلام منتهي. هذا الفعل بنفسه كفر مجرد، ومن قال أنه ما استهزأ إلا لما كفر بقلبه ده من المرجئة. كلام واضح إزاي؟ طيب الفعل المجرد كأن يطأ المصحف بقدميه، كأن يسجد لصنم، هذا الفعل كفر مجرد. طيب فلان فعله، أهل السنة قالوا لا استنى بقى هنا، ما نستطيع أن نكفره بعينه إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يستثنى من ذلك إلا إذا كان الفعل الكفري أو القول الكفري معلوم حرمته من دين الإسلام بالضرورة. فعندنا أشياء حرمتها معلومة ما ينفعش نقيم فيها حد. أصل الغرض من إقامة الحد يا شيخ عبد الرحمن نفي رفع العذر والشبهة عن الرجل. طيب المسألة دي معلومة من الدين بالضرورة كسب الله عز وجل، وهل يوجد رجل عنده مسكة من عقل وأثارة من علم يشك أن سب الله ليس بحرام؟ وبالمناسبة لا يشترط في الذي يفعل فعل كفرية أن يكفر إلا إذا كان يعلم أنها كفرية، لا لا يشترط، مجرد علم أنها حرام ومحرمة وكانت كفرية وفعلها يكفر بذلك. يبقى فرق بين المعلوم من الدين بالضرورة وبين الشيء الإيه الذي لا يعلمه الناس. وقضية المعلوم من الدين بالضرورة دي بترجع إلى تختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان، والذي يقررهم أهل الاجتهاد في هذا العصر أو في هذا المصر. واضح يا شيخ عبد الرحمن؟ إلا إذا كان معلوم من الدين بالضرورة، ما ينفعش أقامة حجة خلاص كفر. طب نعمل إيه؟ يستتاب. يعني لو أن رجل سب دين الله عز وجل رفع أمره إلى السلطان، السلطان بيجي بعد ذلك يقول له أنا ما كنتش أعرف، لا هذا مبدأ مرفوض، يقول له تب إلى الله ويمهله ثلاثة أيام، تاب تاب الله عليه، أصر خلاص يقتل. بالنسبة للواقع طيب احنا معاملة كافر. ان كان الفعل الذي فعله معلوم من الدين بالضرورة ولا عذر فيه لأحد تعاملهم عمل كافر، فان مات لا تصلي عليه، واخد بالك، وان كان من مورثيك لا ترث منه شيء وهكذا، وان كانت تحته امرأة انت وليها افصل بينهم. دي امور يا اخوان. اما مسألة بقى الاستتابة واقامة الحد هذا ليس من اختصاصنا، بل اختصاص ولي الامر. ما احنا قلنا معلمنا الدين بالضرورة الشيء من الأفعال المحرمة انتشرت حرمتها بين الناس ولا يوجد أحد يجهله، زي سب الدين وسب الله عز وجل والاستهزاء بالشريعة، كل هذه الأمور معلومة. معايا أخي الفضل أوصل حاجة يا ولد؟ نعم ها؟ لا، المرأة التي تزوجها الرجل وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وخمس ماله لم يرد على حد علم في شأنها شيء، فنسكت حيث سكت الشرع. فضل. لا لا برحبك، الله يبارك فيكم، الله يجزاكم بالخير، أرجو أن لا يكتم أحد شيء لعلنا أخطأنا. فضل. ولكنه ايه؟ ظل في قلبه في غيره في شره بعيدا عن الدين ومات على ذلك، ولم ياتي باعمال الاسلام اوامر الاسلام، هل هذا يكون عاصيا ام كافرا؟ طيب الايمان اللي في قلبه هل ظهر اثر منه على الجوارح ام لم يظهر؟ السؤال اجب. كويس، أمن بالله وقال يا أخواننا أنا مؤمن ونطق بالشهادتين، وقال قلبي مفعم بالإيمان وبمحبة الرسول، هذا الذي ادعاه ظهر منه أثر على الجوارح؟ أم لم يظهر؟ نعم الله يجزيك بالخير، الله يجزيك بالخير. أرجو أن لا تحيد عن الجواب، سؤالي وحدد وموضح. هذا الذي ادعى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وادعى أن قلبه يعمل، هذا الادعاء وهذا القلب الذي يعمل ظهر أثر منه على الجوارح أن لم يظهر؟ سأعود السؤال، سأعود السؤال ولو حتى عن الجواب لن أرد عليك. ماشي أخي الفضل. الرجل ادعى الإيمان، نطق بالشهادتين وقال إن قلبي يعمل وعندي محبة للرسول ومحبة للشريعة إلى غير ذلك، هذا الادعاء في القلب بعد أن نطق بالشهادتين ظهر منه أثر على الجوارح أم لم يظهر؟ ظهر في أمور ولم يظهر. كويس، خلاص، مسلم عاصي مرتكب لكبير أمره إلى الله طالما أنه مات على التوحيد ولم يشرك بالله عز وجل. أما الذي أعتقده أنا إن ترك الصلاة كافر. بس معايا يا أخوانا كده؟ بالكلية يعني لو صلى في رمضان والجمعات ليس بكافر. الله يبارك، لا يكفر. نعم. طب دي مالهاش علاقه بموضوعنا خالص. يعني المقصود يعني ان هو اخر ان هو كان مثلا جزء يعني اظهر الايمان بجزء معين وترك جزء معين. لا هذا كافر. بص يا عبد الرحمن، يعني تتسع الصدور ما فيش مذاكره، والخلل بيجي من هنا. احنا قبل ذلك امليت عليكم كلام الشيخ الاسلام، وان شئت أعيده عليكم مرة ثانية. قال شيخ الإسلام: والإيمان، لا لا لو هتمليها أطلعه أملي من ذهني لعلي أخطأت، أما تمليه أما أطلعه لكم من عليك. ما هو ملنا كثير، ما هي المشكلة أن أنا مليته كثير. مركب من أصل لا يتم بدونه. الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب، ومن واجب ينقص بفواته نقصا، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. الإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به أو لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. أعيد تاني، أعيد تاني. مركب اللي هو الإيمان من أصل لا يتم بدونه، يعني عندي أصل، الأصل ده موجود يبقى فيه إيمان، الأصل مش موجود ما فيش إيمان. كويس. وبعد ذلك ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة. كويس. ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. كتبت يا شيخ سيد؟ ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. يبقى بناء على كلام شيخ الإسلام الإيمان عنده عبارة عن كم حاجة؟ ثلاث، أصل مظبوط وواجب وإيه ومستحب. متفقين على دي؟ معنى ذلك إن كلام شيخ الإسلام هذا نريد أن نسقطه، ركز مع عبد الرحمن، على حديث شعب الإيمان اللي هي أجزاء الإيمان اللي هي أركان الإيمان، لأن الشعب والجزء والركن في مسألة الإيمان بمعنى واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب. مش ده الحديث المشهور؟ طيب، يبقى أصبح شعب الإيمان هذه، افترض معايا تنزلا يا علاء، إن هم مثلا 79 شعبة أو 69 شعبة، مثلا 70 شعبة تنزلا، يبقى هذه الشعب منها الأصل ومنها الواجب ومنها المستحب، مظبوط كده؟ تاني، هذه الشعب اللي هي 70 أو 73 كما تشاء، منها الأصل ومنها الواجب ومنها الايه المستحب. طيب الأصل لو لم يوجد ها ينفع البقي؟ متفقين. طيب الواجب لو سقط ايه المشكلة؟ مسلم عاصي يستحق العقوبة ولعل الله يتداركه برحمته ويعفو عنه ورحمة الله وسع. تبي المستحب تنزل الدرجة بتاعته. يبقى بناء على ذلك يجب علينا أن نعرف ما هو الأصل وما هو الواجب وما هو المستحب. معي عبد الرحمن؟ نعرف ما هو الأصل وما هو الواجب وما هو المستحب، مضبوطة كده؟ الأصل حتى الاثنين تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، هو ده الأصل، هو ده أصل الدين، تصديق الأخبار وتنفيذ الأوامر. طيب تصديق الأخبار، ما المراد بالأخبار يا عبد الرحمن؟ كل خبر جاء عن الله عز وجل أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ده اسمه الأخبار. إحنا عندنا هنا في الدين إن تصديق الأخبار كلها لابد أن يكون يقينا دون شك أو ريب، كل الأخبار بقى سواء في القرآن أو في الآية أو في السنة. فعندنا من كذب بالحوض كافر، كفر نوع ولا معين يا أحمد؟ ايه معنى نوع؟ اي هذا النوع من كذب بالحوض كافر، الله يبارك فيه، جزاك الله خير. يبقى إيه؟ لان الحوض يا عبد الرحمن من باب الاخبار. من كذب بالميزان وبالصراط كفر، وعاوزك تفرق بين حاجتين، بين كذب بالميزان وبين حرف الميزان، ديت غير ديت. كذب بالميزان قال لك ما فيش ميزان خالص، طب امال وندعو الموازين القسط؟ قال لا ده كلام كده ملوش لازم. وفرق من قال الميزان ما فيش ميزان ولكن كنايه عن العدل، ده مبتدع ضال يخشى عليه من الكفر. يبقى عندي جميع الاخبار، من صدق بالاخبار كلها وكذب بخبر واحد لن ينفعه التصديق. وبناء على ذلك اللي صدق بالانبياء بحال وكذب نبي الله الياس ماله؟ فهمت يا عبد الرحمن؟ ده اسمه ايه؟ تصديق الايه؟ تصديق الاخبار، تنفيذ الاوامر اللي هي على وجه الايه؟ الاجمال. طيب الواجب، شعب الايمان الواجبه ما هي؟ العلماء قالوا ما دل الدليل الشرعي على انها واجبه ويستحق العقوبه من تركها، بس ده اسمه الواجب. فصله الرحم واجب، الصيام واجب، الزكاه واجبه بالشروط، وهكذا ترك المحرمات واجب، يبقى دي امور واجبه. اللي يترك واجب خلاص يستحق العقوبة. ولكن قرر العلماء أن من ترك واجبا أو فعل محرما يشترط أن يكون مقرا بفرضية هذا الشيء وبحرمته. ما هو ممكن يترك صلة الرحم ويكفر، لما؟ قال لك أنا مش معترف بفرضية صلة الرحم، بهذا أنكر الواجب، هذا كفر عياذا بالله. معايا مشايخ كده؟ المستحب ما دل الدليل الشرعي على انه مستحب، وانتهى الامر على ذلك. هي دي كل خلاصتي القول في شعب الايمان. وضحت كده الامر؟ اتضح كده. يبقى عندي ايه؟ تصديق الايه؟ الاخبار وتنفيذ الايه؟ الاوامر، ده الاصل. وعاوزكم تفرقوا بين حاجتين اتنين، بين امتثال العبد للامر وبين تصديق العبد للخبر. فرق بين الاثنين. امتثل لشوية أوامر وترك شوية أوامر، بننظر للذي تركه، هل الذي تركه يستوجب الكفر أم لا يستوجب الكفر؟ استوجب الكفر، كفر نوع تقام عليه الحد، لا يستوجب الكفر، مسلم عاصي مرتكب لكبير. أما في تصديق الأخبار ها، لا مندوحة أن يكذب بخبر واحد، ومشكلة بس أو يشك. وهنا أيضا لابد أن نفرق بين أمرين، إن ورود الأخبار التي وردت إلينا باعتبار وصولها إلينا تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون خبرا متواترا وإما أن يكون خبر غير متواتر. الأخبار المتواترة كالقرآن والأحاديث النبوية المتواترة، ودية حكمها واحد، من أنكر خبرا متواترا كفر بالله عز وجل. معايا علاء كده؟ طيب، حديث أحد، المعتقد عند أهل السنة والجماعة أنهم يعملون بأحاديث الأحد في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق وفي كل شيء. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة فرق بين السنة المتواترة والسنة الأحادية باعتبار العمل، كله عندنا سواء. فعندنا نؤمن ونعتقد بالمهد المنتظر، نؤمن ونعتقد بكذا، وإن كانت الأحاديث التي جاءت فيها على قول بعض أهل العلم أحد وليست متواترة. ولكن الفرق يظهر في ماذا؟ أن من أنكر خبرا جاء في حديث أحد مبتدع ولا يكفر. معنا عطف؟ أرجو أن تكون معايا. ماشي، يبقى حديث أحد، انتبهوا للجزئية دي كويس. ليه إخواننا؟ لما العلماء فرقوا بين المتواتر والأحد؟ لأن عندنا من ثبت إسلامه بيقين لا يحل لنا أن نخرجه مما ثبت له إلا بيقين مساو له أو أعلى منه. فعندنا الرجل كفر بالله وجه في حديث أحد أنكره، قال لك حديث الأحد كما قال علماء المصطلح بيبقى في احتمالية ضعيفة جدا أن النبي لم يقله، ضعيفة لأبعد الحدود. وبناء على هذه الاحتمالية ما استطعنا أن نكفر من أنكره. أما في المتواتر عندنا يقين أن النبي قاله، يعني إحنا عندنا يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له حوضا في أرض المحشر. حوض مساحته قد إيه وماء والكلام ده الأمر هين، بس فيه حوض، والأحاديث الواردة في الحوض متواترة. فمن أنكر الحوض كفر بالله، ومن أوله مبتدع ضال. اتفهمت؟ أأمل ده؟ لا، احنا تاني هنقول تاني علاء يا ولدي، يكفر بعينه لا، تكفير نوع، أما بالعين خلاص بقى وديه الولي الأمر، قوله صرف مع الرجل ده، الرجل ده بينكر الحوض صرف معه. لازم إقامة الحجة، لازم يا أخوانا، هي القضية في قضية التكفير. إن أنا أقول له تعالى يا كافر روح يا كافر، أبدا، ده القضية لها لوازم، لها لوازم، لوازمها إيه؟ أن تقام عليه الحد حتى نطهر الأرض من أمثاله. وهذا ليس من اختصاصنا، ولكن أنت في المعاملة، يعني لك جار مثلا يعني يسب دين الله ولا يصلي قط، أنت بذلت معه النصح حتى مللت منه، لا لازم يكون لك موقف، ده راجل من أعداء الدين. أما أكثر من ذلك ليس لنا أن نتجاوز هذا الأمر. الكلام واضح يا مشايخ؟ واضح يا عبد الرحمن ولا في إشكال؟ لا يعني أنت فهمتم؟ اكتب بس صح كده؟ لا بص، أنا بس عاوز أوضح لكم مسألة يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أمر التكفير ده من أخطر الأمور، ولأن يخطئ العبد في ترك مئة كافر أهون عليه عند الله من أن يكفر من لا يستحق الكفر. مسألة مش هينة. وفي نفس الوقت ديننا دين الحزم مش دين الليونة والتساهل. فأنا عندي خبر متواتر، إيه معنى كلمة خبر متواتر؟ يعني عندنا يقين أن الله عز وجل قال هذا الخبر أو أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه يقين، يبقى أصبح لازم إيه؟ أصدقه يقينا. طيب من أنكر هذا الخبر كذب الشرع يبقى كافر. طيب خبر أحد، أحد يعني إيه؟ إن فيه احتمالية ولكنها ضعيفة جدا أن النبي لم يقل هذا الحديث، هذا معنى كلمة أحد. يعني إيه بيقولوا إيه؟ بيسموه إيه؟ ظن راجح أن النبي قال هذا الحديث. وممكن حديث الأحد يكون إيه؟ صحيح، وممكن يكون حسن أو صحيح لغيره أو حسن لغيره إلى غير ذلك، ولكن احتمالية عدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله واردة ولكنها ضعيفة. يعني أقل اليقين. أحسنت، ما هو أنا قلت لك غلبة الظن، لأجل غلبة الظن ديت لما أنكرها ما قدرش أكفره لأنه ما فيش يقيني، فامتنعنا عن التكفير من أجل أن الخبر جاء على غلبة الظن ولم يأتي على اليقين. حتى لو علي أهل الدنيا، إلا إذا انعقد الإجماع. لازم يكون الخبرين خبر سبب التكفير موازي للتكفير. لا، القاعدة إيه؟ كل من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه هذا الإسلام إلا بيقين. خليك معي عبد الرحمن أوضحها لك دلوقتي. ثبت إسلامه بيقين إزاي؟ الرجل قدامنا مسلم، واخد بالك، كان شغال في البلد ومسلم بيصلي وبيصوم زي أي واحد، فجأة بقى رئيس جمهورية، لما كفرته؟ الكلام ده المفترض يعرفه كل خبيث من الخوارج. هذا الرجل قبل أن يكون رئيس الجمهورية، سواء السيسي نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه أو غيره، كان الكل حتى التكفيريين اللي هم المعتدلين في فكرة التكفير وليس فيه معتدل يقول إنه مسلم. طيب لما تولى قيادة البلاد لما كفرته؟ قال لأنه لم يحكم بشرع الله. طيب وهل الحكم بغير شرع الله كفر؟ نعم. طب هل كفر أصغر ولا أكبر؟ إن قال أكبر اعلم أنه أضل من حمار أهله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، معرب بالألف واللام، ولكنه اسم فاعل ولم يأت مصدرا. يبقى في تفصيل، تفصيل اللي احنا بنقول، عشان كده بنقول بملء الفي، من كفر من حكم بغير شرع الله على الإطلاق خارجي ضال منحرف، ومن لم يكفره على الإطلاق مرجئ. والصواب التفصيل في هذه المسألة. يبقى بناء على ذلك الفعل الذي فعلها الرجل مختلف فيها هل هي كفر مجرد أم غير كفر مجرد؟ لا، مختلف فيه. طيب إما هذا وإما هذا التفصيل. فذم ثبت إسلامه بيقين وجاء بفعلة فيها شك، لا يحل لك أن تكفر. ده ألف به أبجدين. زي بالضبط كده رجل مسلم وطاف حول قبر، والطواف حول القبر معروف شرك أكبر مخرج عن المله، ولكن هذا الرجل عنده شبهة، عنده شبهة التأويل، خلاص لا يكفر. والكلام الذي ذكرته هذا اللي هو مثابة إسلامه بيقين إلى آخره، ده الإمام ابن عبد البر نقل الإجماع عليه، ومخالفة الإجماع لا تجوز عند أهل السنة. أما أهل البدعة ما فيش حاجة بتوقفه إلا جهنم عياذا بالله. واضح يا أخواننا كده عشان نكمل المبحث بتاعنا. اتفضل يا عبد الرحمن. تصديق الخبر ده في الأصل، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. طيب ما الفرق بين تنفيذ الأمر والواجب؟ هي المرتبة الأقل في لا، تنفيذ الأمر احنا بنتكلم هنا على وجه الإجمال، يعني الرجل ده عنده استعداد لأن ينفذ أوامر الشرع. يعني بالضبط كده أضرب لك مثال أقربه الأذن. رجل أتاك وقال لك أريد أن أدخل في إسلامكم، أنت هتقول له إيه؟ أهلا وسهلا شرفنا، انطق بالشهادتين وخدت بالأحوط واغتسل، اغتسل ونطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. بعد كده انت كراجل مسلم عندك ثقافة دينية عامة، هتقول له ايه بعد كده؟ يعني هتبدأ تأمره بشرائع الإسلام، صح؟ يعني بالضبط كده هو أسلم وانت فرحان به، فقعدت تتغدى انت وهو، فجأة سمعت الشيخ أحمد هارون بيأذن يقول الله أكبر، قال لك ايه ده؟ قلت له ده أذان العصر، قال لك يعني ايه عصر؟ قلت له دي فريضة فرضها علينا ربنا عز وجل، قوم يلا اغسل ايديك عشان اعلمك تتوضا ازاي وتصلي ازاي. قال لك لا، ولا الكلام ده يخصني، انا هنطق بالشهادتين بس. هترد عليه تقول له ايه؟ ها؟ هتقول له يا عبد الرحمن خلاص بس افتيت نفسك، واخد بالك؟ شويه على دار الافتاء المصريه دخول شهر رمضان، قال لك ايه رمضان ده؟ قال لك والله بنمتنع عن الاكل والشرب وبعد عن الزوجه من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس. قال لك لا، ده راجل بكرش ما اقدرش. يعني هو هنا سيدنا لما رفض مسلم لسه لا، في عندنا حاجتين كما قلت لكم قبل ذلك، وصف الاسلام ابتداء ووصف الاسلام استمرارا. الحافظ في فتح الباري بيقول لا يصير مسلما مطلقا حتى يعتبر، ما احنا قلنا اهو اللي هي ابتداء اللي هي استمرارا. ولكن ابتداء يعني ايه؟ بعد ان كان مشركا دمه وماله وعرضه لنا مباح بالكلمة قطع علينا هذا الأمر. هو لو كان مسلما بمجرد الشهادة لماذا عنف النبي أسامة لما قتل الرجل هنا؟ لأن أسامة النبي صلى الله عليه وسلم عنفه لأنه ما أثبت له وصف الإسلام استمرارا، ولكن ثبت له وصف الإسلام ابتداء وبذلك قتله أسامة، وده خطأ، لأن وصف الإسلام ابتداء يعصم الرجل ماله ودمه وعرضه حتى يتبين لنا بعد ذلك هل سينقاد لشرائع الإسلام ولا لا، وده سيدنا النبي عتب على أسامة من أجل ذلك. ما واخد بالك يا أخي فضل؟ يبقى عندنا ابتداء يعني إيه؟ كافر وأسلم، نطق الشهادتين. طيب هل يا ترى بهذه الكلمة عصم دمه وماله وعرضه؟ نعم. طب على الدوام؟ قال لك لا، على الدوام مين؟ استنى بقى، الدوام لا مش تفصيل. هل يا ترى سيمتثل لأوامر الشريعة أم لا يمتثل؟ كما ذكرت لكم قبل ذلك، عندنا ما يسمى بالإيمان المجمل والإيمان المفصل. إيمان المجمل يعني هو نطق بالشهادتين، وقلنا له يجب عليك أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة. قال لك خلاص أنا أمنت إيمان مجمل، دائما مجمل. فإذا عرض عليه شيء من من الإيمان المفصل ولم يؤمن به لم ينفعه الإيمان المجمل، ولا ينفعه، ما ينفعهش. قال لك أنا أؤمن بكل ما في القرآن، خلاص يعني ده القرآن هو، تؤمن بكل ما فيه. فتحنا له القرآن فقرأنا قوله تعالى فلما دخلته وكشفت عن ساقيه، قال لك لا دي مش في القرآن، كفر بالله، ولم ينفعه إيمانه المجمل. انتبهوا حتى لا تختلط عليكم الأمور. يبقى عندنا وصف الإسلام ابتداء ووصف الإسلام إيه؟ استمرارا. عندنا إيمان مجمل وعندنا إيمان إيه؟ مفصل. ها؟ في حديث في الصحيحين أن الله عز وجل في آخر الشفاعة قال عزته وجلاله وعظمته وكبريائه في الجنة منها من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله بعد أن حقق التوحيد، بل حقق أصل التوحيد وديت. وبعد ده كلام الحافظ ابن حجر قال وهذه اللفظ تحمل على المقيد، وهو أنه من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير مثقال ذرة، يبقى عند حقق التوحيد ابتداء وبعد ذلك عمل من الخير مثقال ذرة. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ هذه اللفظة في لغة العرب كما قال أبو القاسم عبيد الله بن سلام تطلق على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال، ولم يوجد أحد من أهل العلم البت قال بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه ولم يعملوا خيرا قط. أقول لهم لم يوجد أحد من أهل العلم قط أخذ بهذه اللفظة على ظاهرها، مش حد قال كلام خالص أبدا. تكفير مثلا ترك العمل جوارح، ايه دخل تكفير ترك عمل جوارح دلوقتي؟ يعني مثلا يوجد من اهل العلم تعرض للحديث هذا وقال الكلام في العمل، اي عمل؟ معلش اصبر عليه فهمنا عشان افهم. ماشي انا ايضا اريد ان افهم الالفاظ الصحيحه من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. كويس، في حد من اهل العلم أخذ هذه اللفظة على ظاهرها؟ لا. خلاص، يبقى طالما ليست على ظاهرها نبحث عن تأويلها. يبقى ما المراد بقوله في الحديث لم يعملوا خيرا قط؟ بس قدرنا نوصل لتأويل خير وبركة متفق عليه، ما استطعنا يبقى متشابه يرد إلى المحكم، ومن قال غير ذلك متبع لهواه. لأن الإمام الزركشي نقل عنه الحافظ ابن حجر في الفتح قال ومن هذه اللفظة استدل بعض أهل الزندقة على جواز خروج الكافرين من النار. ما هو لم يعمل خيرا قط، مين اللي لم يعمل خيرا قط؟ الكافر. كن بقى أنه هو واحد يأولها يقول لك لم يعمل خيرا قط أي بجوارحي، جبتها منين؟ تحتاج لدليل. لم يعمل خيرا قط كما قال الجهمي أي بقلبه، جبتها منين؟ هذا كله تأويلات تحتاج إلى دليل. لذلك من قال إن يكتفي بعمل القلب جبتها منين؟ وبأن اللفظ لم أدد يعمل فعل مضارع يدل على استمرار خيرا نكرة تفيد العموم والشمول، قط للتأكيد. كيف أثبت حتى قول اللسان؟ أثبت منين؟ قال لك من دليل آخر. كذلك أهل السنة أثبتوا ما أثبتوه من أدلة أخرى. أيضا يا أخوان الله يبارك فيكم، أرجو من يدعو إلى مذهب يدعو من خلال القواعد الكلية لشريعة الإسلام ومن خلال الغاية التي من أجلها أرسل الله عز وجل النبي محمد. ولا يليق أبدا أن نتكلم عن مسألة ليس لها وجود في الواقع، وأيضا لا يليق أن ندعو إلى قول يدعو إلى الكسل والدعة ويدعو إلى ترك شعائر الإسلام، هذا ليس من دين الله بأي حال من الأحوال. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا، إذا ذكرت أمام قوم أحاديث الرجاء وفضل من مات على التوحيد، إياك أن تذكرها بدون تعليق ولا تعقيب. يعني لو قلت مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل ذبد البحر، الرجل صلى معك الجمعة خرج قال لك أنا صلى عملي بقى ما هم؟ أنا معاش أقول لك كلمات لا يا أخوان، هذا من الشطرات ومن عدم استيعاب النصوص الشرعية كما ينبغي. طبعا كون النبي قد سحر ده معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ يشكل على البعض. أكتفي بهذا القدر، ما تكلمناش حاجة في المحرمات من النساء، ولكن لعله يكون خيرا كده. خطأ يا شيخ، خطأ لا بفعش خلاص، اكتب شوف ورقة تانية وضعها. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.